رددوا الأصوات قولوا مرحبا ويشيدوا أحلى الأغاني من تريم الخير جددنا الولا للنبي زين المعاني رددوا الأصوات قولوا مرحبا ويشيدوا أحلى الأغاني من تريم الخير جددنا الولا للنبي زين المعاني للنبي زين المعاني للنبي زين المعاني رددوا الأصوات قولوا مرحبا وانشدوا أحلى الأغاني من تريم الخير جددنا الولا للنبي زين المعاني للنبي زين المعاني للنبي زين المعاني لكرام القوم قولوا يا هلا وافتحوا كل المباني واضربوا الطيران خلوها سلا واقرأوا السمع المثاني لكرام القوم قولوا يا هلا وافتحوا كل المباني واضربوا الطيران خلوها سلا واقرأوا السمع المثاني لكرام القوم قولوا يا هلا وافتحوا كل المباني واضربوا الطيران خلوها سلا واقرأوا السبع المثاني واقرأوا السبع المثاني واقرأوا السبع المثاني رددوا الأصوات قولوا مرحبا وانشدوا أحلى الأغاني من تريم الخير جددنا الولا للنبي زين المعاني للنبي زين المعاني للنبي زين المعاني واذكروا المختار لكل حلا في ربيع أول وثاني بايزول الضيق كله والغلا يتبعوا طه اليماني واذكروا المختار لكل حلا في ربيع أول وثاني بايزول الضيق كله والغلا يتبعوا طه اليماني واذكروا المختار لكل حلا في ربيع أول وثاني بايزول الضيق كله والغلا اتبعوا طه اليماني اتبعوا طه اليماني اتبعوا طه اليماني.